كانت الحاجة ساختي ويتسينا داك نعمل ما تقهم أتدني إغم القلب الميصفان كانت الحاجة يا بناري تلقى قيمي خطنط نظرهم أتدني إغم وزاري غوانو بيت الحاجة رغدي تويقي متمامي خنط نظرهم أتدني غم بيت تودم تسوان بيت الحاجة ساختي وتعقل ما غركي غنسهم هتدني غم يتدي ديسان بيت الحاجة فهراسي ايدي ويتبال ولا تسام تتصلي ترمي حنان الحاجة بهرة سيد القاتي بنا في اللغيكم بين ضمى ضمتيش قام هفوس نمي غيلك موين عرم ترقي غير نلوم يزر اللي دار مرقام إلا الزني طفتي سنتاري تجلابي خيني ولوم أولد برسي حنام شاقي مريت الجبل تلكي بهرام هتديني غم تاوذا الميرصان الليات الحاج توريسني انا واخد قيمي زرام هتديني غم الحرب الميرصان جاي عندنا لا در نقول تقيد وام هتدني غم تديد الخاطر هنم جات الحاجة يا ضنات لا سلا من ملمة قام هتدني غم لا ذاب الميحلان صرب الزينة ريحة الجغص الحنان ما الريت إكساس النار أرنسي قل لهنا ورقره غامر بوف تنسى طيام نفكك الزينة سرام أي ريقا ويقن ونرد يبيزر سيغي سلام ماش نمكرت نغصام